بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام المنذري رحمه الله: الترهيب من تصوير الحيوانات والطيور في البيوت وغيرها. التصوير هي صناعة الصور، تشكيلها سواء كانت رسما أو كانت نحتا أو حفرا أو يعني صناعة تمثال من عجين يصبح بعد ذلك جافا. كل من صنع صورة فهو قد صورها. وهل يدخل في ذلك الصور الفوتوغرافية المعاصرة؟ نعلم هل هذا الأمر داخل في الأحاديث الآتية أم أن هذا من الاشتراك اللفظي في معنى كلمة التصوير؟ أن يعني استعمال كلمة التصوير في اللغة المعاصرة، استعملت الكلمة في المعنى الذي هو معروف الآن بالتصوير الفوتوغرافي أو الفيديو أو غير ذلك، من نقل الصورة الحقيقية عبر إما أوراق أو عبر ملفات أو عبر أفلام حساسة، الذي يظهر الله أعلى وأعلم أن هذا من الاشتراك اللفظي فقط الذي يختلف الحكم فيه، لأن المقصود صناعة الصورة، تشكيلها، رسمها، وليس من وضع مثلا ورقة مفضضة على سطح زجاج فأصبحت الصورة تنقل ليس مصورا في الحقيقة. وهذا الذي يحدث في التصوير الفوتوغرافي المعاصر هو نوع من هذا، لأنه لم يصنع شيئا، وإنما الأشعة التي تسقط على الجسم الذي خلقه الله ترتد على هذا الفيلم الحساس، وهي التي خلقها الله عز وجل كما هي دون تغيير أو صنع من أحد من البشر. كونه جهز الآلة، كونه وضع الفيلم، هذا ليس صناعة للصورة، وإنما التصوير هو خلق الوجه والأجزاء الأخرى، والوجه خصوصا. ومن أهل العلم المعاصرين من عمم اللفظ، ولكننا نقول كما أن خنزير الماء سمكة تسمى خنزير الماء لا تحرم، لأن الاشتراك هنا اشتراك لفظي فقط، وكما أن ثعبان الماء لا يحرم أكله، فكذلك هذا الاشتراك اللفظي ليس داخلا النوع الحديث منه في عموم الأحاديث التي حذر النبي صلى الله عليه وسلم فيها من تصوير ذوات الأرواح. وإنما صانع الصورة أو المصور هو الذي يشكلها ويصنعها ويرسمها ويمحتها، وليس الذي ينظر كالناظر إلى المرآة، أو الذي يضع الفيلم بدلا من الورق المفضض، أو الذي ينقلها عبر شاشات التلفزيون أو الفيديو أو الأجهزة الكمبيوتر الحديثة أو غيرها. هي ليست شيئا آخر غير الذي صنعه الله، لم يصنعه الناس. المسألة فيها اجتهاد سائغ، ولكن الاجتهاد في مسألة المرسوم والمنحوت رغم وجود الخلاف فيه إلا أنه صادم للنصوص كما سيأتي، مخالف لعمومها، وإنما استثنت الأحاديث الرقم في الثوب، النقش في الثوب، وهذا عام لا يلزم منه نقش ذوات الأرواح، وإنما هناك صور أخرى، صور الرحال، صور الرحل. لبس النبي صلى الله عليه وسلم ثوبا مرحلا عليه صورة أو عليه صور الرحل الذي يوضع على البعير. فلو قيل كل مصور في النار يشمل هذا، نقول لا، هذا ليس فيه روح. إذن إلا رقما في ثوب دخل أو خرج بهذا الاستثناء ما كان من غير ذوات الأرواح ينقش في الثياب. عن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة، يقال لهم أحيوا ما خلقتم. رواه البخاري ومسلم. يقال لهم أحيوا ما خلقتم تعليزا لهم سخرية بهم، لأنهم زعموا أنهم يخلقون كخلق الله، فيقال لهم أحيوا ما خلقتم، ما رسمتم نحتتم صنعتم بأيديكم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفر وقد سترت سهوة لي بقرام فيه تماثيل. السهوة التجويف في الإدارة، الطاق في الحائط يوضع فيه الشيء زي الدولاب في الحيطة، دولاب في الحائط، وقيل هي الصفة، وقيل المخدع بين البيتين، وقيل بيت صغير كالخزانة الصغيرة. بقرام، القرام الستر، فيه تماثيل، كلمة تمثال يعني شيء على مثال، تمثال فهو مثل البشر ومثل الحيوان ومثل كذا. وهذه السهوة عبارة عن ستر، ليست مجسمة. التماثيل هنا احنا اصطلحنا المعاصر في كلمة التماثيل يطلقونها دائما على المجسمات التي لها ظل بخلاف المرسوم، وهذا ليس كلمة تمثال في أصل اللغة، وإنما التمثال ما صنع على مثال شيء آخر، سواء كان منحوتا أو محفورا كما ذكرنا، أو أي شيء مجسما له ظل، أو كان مرسوما على حائط أو ورق أو ثوب أو نحو ذلك. وهذا الحديث الذي نحن فيه هو أصرح دليل في تحريم التماثيل لذوات الأرواح، الرسم لذوات الأرواح، تحريم ما ليس له ظل. يعني إيه ظل؟ يعني الشيء المنحوت مجسم كده له ظل، يعني يكون ظاهرا. أما الكتابة التي توجد وكذا الرسم على الورق، هل يكون لهذا الرسم ظل؟ لا يكون له ظل، ليس مجسما. اللي ملوش ظل يبقى له بعدين طول وعرض، تاني يبقى مجسم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفر وقد سترت سهوة لي بقرام فيه تماثيل، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم تلون وجهه وقال: يا عائشة، أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله. قال: فقطعناه فجعلنا منه وسادة أو وسادتين. وفي رواية قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي البيت قرام فيه صور، قرام فيه تماثيل فيه صور، هي نفسها صور مرسومة على الستر. قال: فتلون وجهه ثم تناول الستر فهتكه وقال: إن من أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يصورون هذه الصور. وفي أخرى أنها اشترت نمرقة فيها تصاوير، فلما رأها رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على الباب فلم يدخل. قالت: فلم يدخل فعرفت في وجهه الكراهية. قالت: فقلت: يا رسول الله، أتوب إلى الله وإلى رسوله، ماذا أذنبت؟ Uh-huh. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بال هذه النمرقة أو النمرقة؟ أن قد تفتح الرأس، قد تكسر، وقد تضم، هي مضمومة أصلا، هي المخدة. قال: فقلت رسول الله، فقال: ما بال هذه النمرقة؟ فقلت: اشتريتها لك لتقعد عليها وتوسدها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة، فيقال لهم: أحيوا ما خلقتم. وقال: إن البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة. رواه البخاري ومسلم. وهذا الحديث يدل على دخول الصور المرسومة في عموم أحاديث النهي عن الصور دخولا أوليا، لأن العام إذا ورد على سبب خاص كان هذا السبب الخاص قطعي الدخول فيه، كان لا يمكن أن يكون قابلا للتخصيص منه. وهذا يدلنا على أن قوله عز وجل عن سليمان: يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل، لا يلزم منها أنها تماثيل ذوات أرواح، لكنها صنعت على مثال، على مثال الشجر، على مثال الشمس، على مثال القمر، على سواء كانت مرسومة أو منحوتة، على مثال أشياء ليست من ذوات الأرواح. وهذا فيه تغيير المنكر وبيان العلة، أن هذا أمر متعلق بتوحيد الله عز وجل، حيث ضاهوا بخلق الله، حاولوا أن يثبتوا أنهم يستطيعون أن يصنعوا كصنع الله، فهؤلاء أشد الناس عذابا. قالت: فقطعناه فجعلنا منه وسادة أو وسادتين. وفي الرواية التي ستأتي توضيح ذلك: توطآن. نعم، طالما فيه ذوات أرواح فهي كذلك. فالشيء الذي يوطأ ويهان ويداس بالأرض هو الذي يمكن أن تعالج به هذه التصاوير مع قطعها. وجمع ابن حجر بأنها تقطع بحيث يمزق الوجه، يعني يشق الوجه ولا يصبح، تصبح صورة. إذا طمس سيأتي، مش العينان، يطمس الوجه، الصورة الرأس، يطمس الرأس، فهذا يجوز استعماله في هذه الحالة. أنت ستجد أن هذه الأحاديث تصل إلى درجة التواتر، حديث عمر، حديث عائشة، وسيأتي حديث سعيد بن أبي الحسن إلى يعني ابن عباس رضي الله عنه، وحديث ابن مسعود، وحديث أبي هريرة، حديث علي رضي الله عنه، حديث أبي طلحة رضي الله عنه، حديث ابن عمر رضي الله عنه، حديث أبو هريرة الآخر. أبو هريرة له عدة أحاديث، تسعة من الصحابة وجماعات من التابعين غير الأحاديث الضعيفة. عن سعيد بن أبي على الأقل هذا لا يقل عدم المشهور الذي تلقته الأمة بالقبول، فهو يفيد العلم القطعية وإن لم يكن معلوم الدين بالضرورة. عن سعيد بن أبي الحسن رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى ابن عباس رضي الله عنهما فقال: إني رجل أصور هذه الصور فأفتني فيها. فقال: أدن مني فدنا، ثم قال: أدن مني فدنا، حتى وضع يده على رأسي وقال: أنبئك بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل مصور في النار، يجعل له بكل صورة صورها نفسا فيعذبه في جهنم. قال ابن عباس: فإن كنت لابد فاعلا فاصنع الشجر وما لا نفس له. رواه البخاري ومسلم. سيأتي الدليل على هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أنه يجوز رسم وصنع تماثيل الشجر، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل جبريل وأبى أن يدخل لوجود الصورة والكلب فأمر بالكلب فأخرج، وأما الصورة فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم، فقد قال له جبريل عليه السلام للنبي عليه الصلاة والسلام: مر بالتمثال يقطع رأسه يصير كهيئة الشجرة، مر بالتمثال يقطع رأسه يصير كهيئة الشجرة. إذن صناعة هيئة الشجرة ليست محرمة. قال وفي رواية البخاري قال: كنت عند ابن عباس إذ جاءه رجل فقال: يا ابن عباس، إني رجل إنما معيشتي من صنعة يدي وإني أصنع هذه التصاوير. فقال ابن عباس: لا أحدثك إلا ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعته يقول: من صور صورة فإن الله معذبه حتى ينفخ فيها الروح وليس بنافخ فيها أبدا. فربى الرجل ربوة شديدة انتفخ غيظا أو كبرا، انتفخ غيظا، مثل الرسامين الذين إذا قلت لهم ذلك استنكروا. هذا من أيام ابن عباس رضي الله عنه لوجود الاختلاط بالحضارات الرومانية والفارسية. قال فقال: ويحك، إن أبيت إلا أن تصنع فعليك بهذا الشجر وكل شيء ليس فيه روح. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. رواه البخاري ومسلم. قال النووي رحمه الله: هذه الأحاديث صريحة في تحريم تصوير الحيوان وأنه غليظ التحريم، وأما الشجر ونحوه مما لا روح فيه فلا تحرم صنعته ولا التكسب به، سواء الشجر المثمر وغيره. وأما رواية أشد عذابا فقيل هي محمولة على من فعل الصورة لتعبد وهو صانع الأصنام ونحوها، وهو فهذا كافر وهو أشد عذابا. وقيل هي في من قصد المعنى الذي في الحديث من مضاهاة خلق الله واعتقاد ذلك، اعتقد أنه يستطيع أن يصنع مثل ما صنع الله. قصة مشهورة في مايكل أنجلو لما صنع هذا التماثيل وأعجبه، ولكن مسك القدوم وجعل يضرب على رجله ويقول له: انطق انطق. قال: فهذا كافر الذي يريد ضهد خلق الله له من أشد العذاب من الكفار، ويزيد عذابه بزيادة قبح كفره. فأما من لم يقصد بها العبادة والمضاهاة فهو فاسق صاحب ذنب كبير ولا يكفر كسائر المعاصي، لأن ناسا كثيرين يقولون: نحن لسنا نعبدها. ابن النووي يقول: في من لم يقصد بها أن تعبد ولا قصد له المضاهاة يكون كذلك مرتكبا كبيرة من الكبائر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا ذرة وليخلقوا حبة وليخلقوا شعيرة. رواه البخاري ومسلم، يعني لا يقدرون على ذلك. وعن حيان بن حسين قال: قال لي علي رضي الله عنه: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تدع صورة إلا طمستها ولا خبرا مشرفا إلا سويته. رواه مسلم وأبو داود والترمذي. دليل على أن القبر لا ينبغي أن يرتفع، لا يجوز أن يرتفع، بل يسوى بالأرض. وعلاج الصورة المصورة طمسها، طمس وجهها أو قطع رأسها. رواه أحمد. أنا ريك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة فقال أيكم ينطلق إلى المدينة فلا يدع فيها وثنا إلا كسره، ولا قبرا إلا سواه، ولا صورة إلا نطحها. فقال رجل أنا يا رسول الله، قال فهاب أهل المدينة. قال فانطلق ثم رجع فقال رسول الله لم أدع بها وثنا إلا كسرته، ولا قبرا إلا سويته، ولا صورة إلا نطحتها. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عاد إلى صنعة شيء من هذا فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. قال وإسناده جيد إن شاء الله. الله أعلم. عن أبي طلحة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة. رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. وفي رواية المسلم لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا تماثيل. والكفر بما أنزل على محمد في الحديث الماضي إن استحل أو ضاه أراد مضاهاة خلق الله أو صنعها لتعبد فهذا كفر أكبر، وإن قصد بها التزيين ونحو ذلك دون قصد المضاهاة ولا لتعبد فهو كفر أصغر لكنه كبيرة من الكبائر. عن ابن عمر رضي الله عنه قال وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل صلى الله عليه وسلم أن يأتيه فراس عليه، تأخر عليه حتى اشتد على رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج، فلقيه جبريل صلى الله عليه وسلم فشكى إليه فقال إنا لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة. رواه البخاري. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاني جبريل عليه السلام فقال لي أتيتك البارحة فلم يمنعني أن أكون دخلت إلا أنه كان على الباب تماثيل، وكان في البيت قرام ستر فيه تماثيل، وكان في البيت كلب، فمر برأس التمثال الذي في البيت يقطع فيصير كهيئة الشجرة، ومر بالستر فيقطع فيجعل وسادتين منبوذتين توطآن، ومر بالكلب فليخرج. رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن حبان في صحيحه. وقال الترمذي حديث حسن صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج عنق من النار يوم القيامة له عينان يبصر بهما وأذنان تسمعان ولسان ينطق به ولسان ينطق يقول إني وكلت بثلاثة بمن جعل مع الله إلها آخر وبكل جبار عنيد وبالمصورين. رواه الترمذي. وقال حسن صحيح غريب. عنق من النار أي طائفة وجانب من النار. وقل هذا وأستغفر الله لكم. وضع الأهرامات الخشبية والحجرية للديكور في البيت، هذه ليست من ذوات الأرواح. هو هذا ليس صور أرواح، لكن تعظيم الفراعنة أمر آخر لا يجوز. أما تعليق الصور، الأحاديث التي وجدناها التي سمعناها تدل على أن الصورة المعلقة، يعني الصورة المحرمة من أجل علة المضاهرة أو العبادة، وأصل معنى العبادة يحصل بتعظيم الصورة، فكل صورة معظمة ولو كانت فوتوغرافية، لو كانت مثل إمساك الظل، فالصحيح أنها لا تجوز، لا يجوز تعليقها حتى ولو كانت ليست محرمة في طريقة صناعتها، لأن التعظيم علة مستقلة. فتعظيم صور الآباء والأجداد والرؤساء والملوك والكبراء لتعليق هذه الصور لا يجوز. وأما ما كان من يعني أمر لا تعلق فيه هذه الصور مثل كألبوم، فإذا لم تكن مرسومة ولم يكن لك تدخل لم يحول. الظاهر من الأحاديث أنه يمنع دخول الملائكة، تعليق الصور الفوتوغرافية أنه تعظيم يمنع دخول الملائكة. وإذا كان التصوير بدون ملامح واضحة لكن يعرف أن هذا إنسان أو حيوان أو طائر، فهذا جائز. هو حد يعرف عن التفاصيل كاملة، طالما أنها قد ظهرت أنها صورة ذات روح فلا يجوز. رسم الكرتون للحيوان لا يماثل الصورة الحقيقية للحيوان، يعني بيعمل ميكي ماوس مش زي الفار، لكنه ذو روح. رسم، كل الناس عارفة ان ميكي ماوس ايه فار، ان توم ايه قط، جيري فار مثلا، هذه تكون في النهاية صورتها واضحة، رسوم كرتونية، لكن اتخاذ هذا للأطفال الظاهر جوازه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ترك عائشة رضي الله عنها تلعب بلعب البنات، وترك عندها فرس له جناحين، فقال لها ما هذا يا عائشة؟ فقالت ألم تسمع أن سليمان عليه السلام كان له فرس لها أجنحة؟ فضحك النبي صلى الله عليه وسلم. لا ما يتعلقش، يلعب به الأطفال، الأطفال بيرموه ويلعبوا به ويكون في الأرض مهان، لكن لا يعلق في غرفة الأطفال ولا على سريرهم. الصلصال يعملوا حاجات من غير ما يعملوا تفاصيل وجه، وكذا ما يصنعوا الأولاد في المدرسة، يرسموا الوش دايرة، ممكن لو وضعوا نقط وصف وخط دون رسم تفاصيل، وبعدين ما يجيبوش النمر النهائي في الرسم، يا شغلانة. في بداية الثورة كان جميع المشايخ ينصحون بتوحيد الكلمة، وما زالوا ينصحون، وتجميع الكل على الوقوف أمام العلمين والنصارى والليبراليين والفلول. واليوم بعد دخولنا في الانتخابات نرى كل حزب من لديهم فرحون. أخطأت في الاستدلال، كل حزب من لديهم فرحون، اسمع الآية التي قبلها، ولا وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينه وكانوا شيعا. كل حزب بما لديهم فرحون، الذي يفرق الدين، الذي يترك شيئا من الدين وإن أخذ بعضه فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا، كل حزب بما لديهم فرحون، من قطع أمره زبرا، من ترك شيئا من الدين هو المذموم. هذا ينطبق على أهل البدع والشرك والضلال والعلمانيين والليبراليين الذين يعني يريدون ترك كل يعني نظم الحياة التي جاء بها الإسلام بعيدا عن الدين ولا يأخذون من الدين إلا ما يشتهون من مثلا بعض العبادات دون غيرها. فهذا الذي يذم من كل أهل المدينة في الحكم وجود الاختلاف بين الإسلاميين أمر معتاد. طبعا الحمد لله قد تم يعني تكوين تحالف بين الإسلاميين يعني تحت حزب النور مع حزب الأصالة وحزب الجماعة الإسلامية وحزب نقوى التنمية وإسلاميين كثيرين بفضل الله سبحانه وتعالى. وهناك تجمع الإخوان مع الليبراليين ونحن رأينا أن هذا الأمر لا يعني لا نوافق عليه وأن هذا التحالف مع الليبراليين والعلمانيين يتخلف مع طريقتنا. ومع ذلك نقول سنلتزم جميعا نحن وهم. هذا قد تم تواصل بشأنه فعلا بالتزام بميثاق شرف في التنافس الشريف وعدم الاعتداء وعدم التعرض لدعايات الطرف الآخر. يعني ما حدش بقى يجي شو يقول لا ده احنا هنشيل الدعاية بتاعة الإخوان ولا القائمة. عادي جدا كله يوزع قائمته على الناس ويلصقها ويرفع اللافتات ويختار الناس من يرونه أصلح إن شاء الله. وسنتعاون معا جميعا على منع البلطجة ورفع السلاح والتزوير. هذا أمر طيب. والنظام القائمة النسبية ليس فيه كاسب وخاسر إنما كل يأخذ نسبة من الأصوات. فالأمر ما فيهوش يعني مشكلة كبيرة حتى تستدل بهذه الآية في غير موضعها. مسألة التكلم على القوائم هذه مصيبة في النية. كل إذا أراد أن يشترك يعني ويسأل الإمارة والمسؤولية هذه مسؤوليته لابد أن يتوب إلى الله عز وجل سواء في هذه القائمة أو تلك. لكن لا شك أن يعني أننا في نفس الوقت نقول لابد أن تنصر الإسلاميين لابد أن تنصر من ينصر دين الله واحذر أن تعطي صوتك لمن يحارب شرع الله عز وجل. تريد نظام انتخابات القادم ازاي؟ القوائم النسبية لا مش نزلتش القوائم بس لما القوائم النسبية معناها ان كل حزب هياخد طالما جاب 0.5% على مستوى الجمهورية كل قائمة مش كل حزب كل قائمة اتفقوا مع بعضهم او انفردوا كل مجموعة عملت قائمة مجموعة احزاب او حزب واحد كل واحد منهم بياخد نسبة على قدر الاصوات اللي خدها من القائمة نفسها. القائمة دي مثلا بتاعتنا هنا فيها ايه 6 افراد قائمة 6 في دائرة المنتزه مثلا هيتشاف حزب النور مثلا اخذ 30% حزب القائمة التحالف الديمقراطي على بعضها بقى الحرية والعدالة اخذت مثلا 30% وهناك يعني قوائم اخرى افترض اخذت الباقي مقسمة فيما بينها 10 و10 و10 و10 مثلا يبقى سيأخذ هؤلاء 3 مقاعد الأسماء الأولى الأولانية وهؤلاء 3 مقاعد الأسماء الأولى الأولانية وكل واحد خد 10 يبقى هياخد ايه مقعد واحد اللي هو على رأس القائمة بتاعته. أنا سبتهم على 10 متأسف يبقى 2 2 وبعد كده العشرات دول هيبقوا ايه بنسبه معينه هيتعاطوا لواحد لحد منهم بس هي الست دي شيخها 3 دوائر لا 6 على دائره مجمعه من عده دوائر بالاضافه للمقعد الفردي في كل واحد و10 في غرب اسكندريه عشان يضمنوا وجود العلمانيه وجودوا ايه عشان يضمنوا وجود العلمانيه بيعملوا كده. لا هي دي طريقة انتخاب معروفة يعني هيحط القائمة كلها هيقول القائمة هو هياخد ورقة فيها فردي ورقة فيها قائمة هيختار القائمة مثلا قائمة النور ويكتب اسمائهم او عايمة الحزب عايمة القائمة نفسها وبالنسبة وبالنسبة للفردي هياخد ورقة تانية على الموقع الفردي فقط. انت انتخابات النقابة الأطباء دخل إبراهيم الزعفراني وهو إخوان سابق وصد الإخوان على القائمة اللي بتاعت الإخوان, فالاثنين ما نجحوش. لكن ده ما كانش بالقائمة النسبية, ده ما هوش قائمة نسبية, ده مش بالقائمة النسبية, يعني مش بياخد القائمة دي بياخد منها ثلاثة ومن دي ثلاثة, لا أخبرنا. ما هم الإخوان عملوا مع بعض لأن في قائمة تانية بتاعت الإبرانيين. الله, أنت مش فاهم. أنت دلوقتي النظام ده غير النظام ده, النظام ده ده كسب ده خسر بتاع نقابة الأطباء, النظام التاني نظام نسبي. يعني أنت دلوقتي الاثنين هيكسبوا, يعني دلوقتي الإخوان هيكسبوا والنور هيكسب بالنسبة قد إيه؟ بالنسبة اللي هي موجودة بتوع الكتلة المصرية لو خدوا نسبة هياخدوا نسبة برضو. فيبقى الخوف منين؟ انت دلوقتي عطيت صوتك لدول وعطيت صوتك لدول, واحد تاني عطى صوتهم لدول, الاثنين عطوا قرار هياخدوا بالنسبة, يبقى الاثنين هيبقوا موجودين. يبقى ايه المشكلة؟ خايف من ايه؟ لا بالعكس مش هتقل, ده انت بالعكس, ده وجود قائمتين هيحصدوا 30 هنا و40 هنا, هياخدوا الاثنين مع بعض يطلعوا 70%. لان الكلام ده في الفردي فقط, ده الفردي اصلا 35%. طب نعمل ايه؟ ايه الحل يعني؟ احنا دلوقتي اولا انتوا بقول لكم حاجه, الموضوع ده مبني على ان هو النظام القائمه هو هو الجزء الاكبر في البرلمان, وده زي ما قلت لكم بالعكس مصلحه الاسلام هتبقى اكبر في وجود قائمتين. مين اللي قال لك؟ فين الاحزاب السلفيه دي؟ مين اللي قال الكلام ده؟ ما انت مش عارف اللي اصل كل وقت الاحزاب السلفيه كلها بقت مع حزب النور. خلاص الموضوع ده انتهى يا سيدي فضل. انا بكلمك عن ما اعلم, مش عم اكلمك عن ظن. الاحزاب الاصل السلفيه كلها اتجمعت تحت قائمه واحده. خلاص انت الله العظيم ده حاجه عجيبه قوي. اصرار على ان هي مش ما تتمنى ما تتمناش وخلاص, اقعد تتمنى ما تتمناش خلاص. في بقى حزب الوسط هيعمل قائمه لوحده خلاص, يعمل حزب الوسط مش محسوب اصلا على الاسلاميين في الحقيقه, واخد بالك؟ حزب مش عارف الاصلاح والاصلاح والنهضه دول دخلوا تبع التحالف, واخد بالك؟ وهم اصلا احزاب لم يصرح بيها.